السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كثيرا ما ينشغل الإنسان في صلاته ويفكر فيها في أمور دنياه، ولو نصحت شخصا غارقا بالمعاصي لقال لي: إنني والحمد لله أصلي، إنني والله الحمد أصلي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. يقول سؤالي: هل الصلاة التي ينشغل صاحبها عنها تعتبر من الصلاة المكفرة؟ ثانيا نصيحة بخصوص هذا الموضوع وهذا الانشغال في الصلاة. لا شك أن الأصل في الصلاة أنها هي الصلة بين العبد وربه، وإذا تصورنا هذا وأنه لابد من هذه الوصلة وهذا الاتصال، فالانشغال عنها انقطاع. هذا ليس من الاتصال، وإنما هو انقطاع. فانشغالك بغير الله انقطاع عنه. وجاء في الحديث أن الرجل ينصرف من صلاته وليس له إلا نصفها، يعني نصف الأجر المرتب عليها، والرجل ينصرف من صلاته وليس له إلا ربعها، والرجل ينصرف وليس له إلا العشر، وقد ينصرف وليس له أجر. نعم، إذا توافرت الشروط والأركان والواجبات، جمهور العلماء على أنها مجزية مسقطة للطلب، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها، على أن من أهل العلم من يرى أن الخشوع والإقبال على الله ولب الصلاة مؤثر فيها، فليقول إذا انشغل عنها ولم يعقل منها شيء فإنه تلزمه الإعادة. وهذا قول ينصره من يوجب الخشوع في الصلاة كابن رجب والغزالي وكم من أهل العلم، وإن كان الجمهور على أن الخشوع سنة. وليس معنى أنهم إذا قالوا أن الخشوع سنة أنهم يهونون من شأنه، لكن الأصل إذا توافرت الشروط والأركان والواجبات في كل عبادة أو في كل عقد أنه صحيح مسقط للطلب. لكن يبقى ما الأثر المترتب عليه الذي من أجله شرع؟ تكلم واحد في الحج بكلام عجيب، يقول: أسرار الحج لا يدركها من قرأ كتب المناسك، ولا يدركها ما كتبه الفقهاء في أبواب الحج، فهم يعرفون الحج في اللغة والاصطلاح والشروط والأركان والواجبات والمحظورات، وتخرج بل وقلبك تخرج من الحج وقلبك كما دخل، لكن اقرأ سورة الحج، اقرأ سورة الحج شوف شلون تأثر فيك في هذه الشعيرة العظيمة. افتتحت بإيش؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. نعم، افتتحت بالتقوى، ما فيها واجبات الحج ولا شروط الحج ولا أركان الحج، فيها ما ينفع القلب في هذه الشعيرة. وعلى كل حال لا شك أن الواجبات والشروط والأركان أمور لا بد منها، لا تصح العبادة إلا بها، فلا بد من معرفتها. لكن ما الذي وراء ذلك؟ ما ينفع الإنسان في حياته من هذه العبادات هو ما يتعلق بالقلب. إذا أقبلت على عبادتك بقلب متيقظ خاشع متصل بالله جل وعلا في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل يكفي في هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر إقامة الشروط والأركان والواجبات، وإنسان يصلي مكتمل الشروط والأركان والواجبات ويخرج يسرق ولا يشرب خمر ولا، هل صلاته نهت عن الفحشاء والمنكر؟ لا، صلاته هذه لم تعالج قلبه. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. سام من أول يوم من رمضان إلى آخر يوم إلى ليلة العيد ما أخل بواجب الصيام، الصيام صحيح ومسقط للطلب، لكن ليلة العيد يروح للأسواق يتعرض للنساء. حقق التقوى صيامه؟ ما حقق التقوى. ولذلك تجد طول رمضان يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويعتكف في العشر الأواخر ويطلع حينما يعلن العيد، وإذا كانت تفوت الصلاة، صلاة العشاء قبل رمضان، فسوف تفوت ليلة العيد، يجي وقد فات ركعة وركعتين وطلع من المعتكف. لماذا؟ لأن هذه العبادات ما عالجت القلب. شيخ الإسلام لما تكلم على الموضوع في صلب السؤال قال: إن الذي يخرج من صلاته وليس له من أجرها إلا العشر، هذه إن كفرت نفسها يكفي بركة، كيف تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى وهي تحتاج إلى تكفير؟ أمورنا تحتاج إلى إعادة نظر. يعني الفقه مهم ومعرفة الأحكام في غاية الأهمية، من يريد الله بخير فقهه في الدين يعرف الأحكام ويعرف جميع ما يتعلق بأبواب الدين كلها، ما يكتفي العبادات ومعاملات مناكحات جنايات، ما تكفي. طيب عرفت هذه الأمور، ما الذي يحدوك إلى العمل؟ أبواب أخرى من أبواب الدين. يعني رابطتك وعلاقتك بكتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام يغني عنها أن تعرف تحفظ الزاد وتعرف مسائله ولو بأدلتها والراجح منها، ما يكفي. لا بد أن يكون تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخير يفقهه في الدين، يعني في جميع أبوابه. جبريل لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، يشمل جميع الشرائع الظاهرة والباطنة. ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الدين الذي من فقهه أراد الله به خير. ولذا لا يمتنع أن يوجد في الواقع من هو بارع في علم الأحكام والفروع، فقيه في عرف الناس، عنده شهادات عليا وكفر، يعني ما هو مزيف، لا، فقيه بالفعل، يحسن التعامل مع كلام أهل العلم ويدرس المسائل ويخرج بقول راجح، لكن تجده في العمل ما نسود. هذا استفاد من الفقه، هذا أراد الله به خير. هذه أمور لا بد من فقهها، والله المستعان. نصيحة بخصوص هذا الموضوع وهو الانشغال في الصلاة، أنا أقول إن وجدت علاج فذكره لنا، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات تتمة لأحكام الأدلة: الفصل الرابع في العموم والخصوص. ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصوص هاهنا، والمراد العموم المعنوي كان له صيغة مخصوصة أو لا. وقال في أول الأمر: تابع الطرف الأول في أحكام الأدلة عامة، ثم دخل في العموم والخصوص لأنه ينتاب الأدلة كلها، بخلاف الأدلة أو الكلام الذي يتناول الأدلة على حدة، كل دليل على حدة. هذا سيأتي فيما بعد، سيأتي بعد كم صورة كم؟ السبعينات. أي 73. ومئة نعم فيما يقول فيه الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل، الأدلة على التفصيل وهي الكتاب والسنة والإجماع والرأي، سيأتي الكلام عليها. لكن الكلام الذي سبق كله وما يأتي إلى صفحة 140 هذا كله مشترك مشاع بين أدلة كلها، والذي يأتي بعد ذلك هو في الكلام على أدلة كل دليل على حدة. نعم. يقول: ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصوص ها هنا، والمراد العموم المعنوي كان له صيغة مخصوصة أو لا. فإذا قلنا في وجوب الصلاة أو غيرها من الواجبات وفي تحريم الظلم أو غيره إنه عام، فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم بدليل فيه صيغة عموم أو لا، بناء على الأدلة المستعملة، لأنه ما فيه نوع من أنواع الظلم مباح، لأن إباحته تخرجه عن مسمى الظلم، فيبقى تحريم الظلم عام في أفراده ومطلق في أوصافه. وقل مثل هذا فيما حث عليه الشرع من عبادات كالصلاة وغيرها. نعم. بناء على أن الأدلة المستعملة هنا إنما هي الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم حسب ما تبين في المقدمات، والخصوص بخلاف العموم، فإذا ثبت مناط النظر وتحقق فيتعلق به مسائل. المسألة الأولى: إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك أمور: أحدها أن القاعدة مقطوع بها بالفرض، لأن إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه، بحيث تحتاج كل قضية من قضايا الأعيان إلى معالجة خاصة، يعني ما يحتاج إلى أن تذكر مع الأصل العام، تترك إلى حصولها، فإذا حصلت عولجت، بخلاف ما يرد من نص يعالج هذا النص العام بخصوصه أو ذلك المطلق بتقييده، فهذا يذكر معه إذا ورد فيه نص. لكن نص ينزل على قضايا خاصة أو قضية خاصة تحتاج إلى معالجة خاصة، فإن هذا لا يذكر مع النص العام، بل يبقى النص على عمومه ثم تعالج هذه القضايا. ونظير ذلك الأحكام الشرعية الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل، هذا هو الأصل فيها. لكن بعض الناس له ممارسات خاطئة يظنها بعض الناس مؤثرة على الحكم، فمثلا مسألة التورق، الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على جوازها، لكن بعض الناس أثناء تطبيق هذه العملية يخطئ، وكثير من الناس يخطئ، لكن هل هذا يؤثر على الحكم العام أو ينبغي أن يذكر معه؟ ما العلاقة؟ شخص ما قبض، اشترى تورق ولا قبض السلعة، هل نقول إن هذا مؤثر في الحكم؟ وإن كثر وقوعه نقول لا ما يؤثر. بعض الناس أفتى بتحريم الزواج الذي لا يعلن مثلا إعلانا كافيا، أنه يشتهر اشتهارا كليا بحيث يعلم بكل أحد، اللي يسمونه المسيار. لماذا؟ لأن بعض الناس أساء استخدامه. نقول إساءة بعض الناس في استخدام هذا الحكم لا يؤثر في أصل الحكم، إنما مزاولة هذا الشخص أو ممارسة هذا الشخص لهذا العمل حرام، يجب عليه أن يصحح ولا يؤثر في الحكم. ومثل هذا يتأثر به بعض من يفتي فيغير الحكم من أجل هذه الممارسات الخاطئة وهذا خطأ. يبقى الحكم حكم شرعي ثابت لا يتغير، أما الممارسات فتصدر عليها أحكامها. سم. والثاني أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا الأعلان أعيان محتملة، ولإمكان أن تكون على غير ظاهرها أو على ظاهرها. القواعد العامة في الشريعة سواء كانت كلية وهذه لا إشكال فيها لا تنخرم، أو أغلبية ويخرج عنها بعض الصور، هذه متى تسمى قاعدة؟ إذا اضطردت ودلت عليها نصوص تبلغ إلى حد أن يستخرج منها هذه القاعدة. مثل هذه لا تؤثر فيها خروج بعض الصور، إذا كانت كلية هذا ما لا إشكال فيها ولا يمكن أن يسكن فيها، إذا كانت أغلبية فإنها أيضا لا يؤثر فيها ما يخرج عنها من بعض الصور، لأن لا تستحق أن تكون قاعدة حتى تستند إلى أدلة قطعية يعني بمجموعها. نعم. لإمكان أن تكون على ظاهرها على غير ظاهرها أو على ظاهرها وهي مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل، فلا يمكن، والحالة هذه إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه. والثالث أن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المضطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك لأنها إن نهضت إلى نقض الكليات لكثرتها ما صارت كليات، والمفترض أنها كليات. نعم. ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص، كما في المسألة السفرية بالنسبة إلى الملك المترف، وكما في الغني بالنسبة إلى مالك النصاب، والنصاب لا يغنيه على الخصوص، وبالضد في مالك غير النصاب وهو به غني. والرابع قيل أن العلة في الترخص في السفر المشقة، والمفترض أن تكون العلة مضطردة وجودا وعدما ليترتب عليها الحكم ويدور معها. بعض الناس إذا سافر حاله أفضل بكثير من كثير من الناس، حاله إذا سافر أفضل بكثير من 90% من الناس وهو مقيم ما عليه مشقة، هل نقول إن هذا لا يترخص؟ أو نقول إن هذه العلة التي هي في الأصل علة مؤثرة لوحظ فيها عدم الاضطراد فنقل التعليل إلى شيء مضطرد وهو السفر؟ السفر مضطرد موجود سواء وجد المشقة أو لم توجد، فصار هو الوصف المؤثر الذي تعلق به الأحكام، أحكام السفر وجودا وعدما، فالعلل لابد أن تكون مضطردة، والمشقة قد توجد وقد لا توجد، والمشقة في السابق قد تكون متحققة لجميع الناس، لكن في وقتنا هذا الذي سافر 10,000 ميل ب20 ساعة أو 15 ساعة في طائرة فيها غرفة نوم وفيها كل ما يحتاج إليه كأنك في بيتك، سافرنا بعض الأسفار على بعض الحالات والله إن استقرارها مثل استقرار هذا الكرسي، ولا حركة ولا شيء أبد، ومع ذلك يسمى مسافر وترخص، لأن المشقة لا يمكن الإحالة عليها وإن كانت هي الأصل لأنها غير منضبطة. ولذلك قال بالنسبة إلى الملك المترف. ويبقى أن السفر وهو الخروج عن المألوف الأصل فيه أنه قطعة من العذاب كما جاء في الحديث، يخرج عن المألوف. بعض الناس يخرج من طائرة مريحة إلى سيارة فارهة إلى فندق إلى كذا، لكنه إذا تغير عليه مكان النوم وينام هذا مشقة، وهي مشقة نسبية. مثل هذا الملك المترف يمكن ما ينام، فيبقى أن الأصل في السفر أنه قطعة من العذاب ولو تيسرت أموره وتسهلت. هناك أمر قد لا ينتبه له كثير من الناس. صحيح أن الوسائل مريحة والأماكن المنتقل منها والمنتقل إليها مريحة، ومدة السفر قصرت جدا، بدل الأيام ساعة، 10 مراحل تقطع في ساعة، وكانت تقطع على الإبل في 10 أيام تقطع في ساعة، وأكثر من ذلك، صار 80 كيلو مرحلتين، فألف كيلو 30 مرحلة تقريبا أو 25، وتقطع في ساعة. مثل هذا، مع هذا الترف ومع هذه الراحة، للأبدان القلوب شقيت، وهذه مشقة بحد ذاتها. يعني لو تأخرت الطائرة عن الوقت المقرر 1/4 ساعة، وش وضع الناس؟ تصور الناس في سلم الطائرة وش يسوون؟ تتزاحمون، والمسألة كلها 5 دقائق أو 1/4 ساعة ما تزيد. شوف أنت، انظر إلى الناس حينما يقف واحد قدامهم وبيلفون يمين، شوفوا شلون قلوبهم تحترق. بعضهم يصاب بجلطات، يصاب بأمور، بعظائم الأمور من أجل الثواني اللي بيجلسه. ولا شك أن شقاء القلوب أعظم بكثير من شقاء الأبدان. الآن من الرياض إلى الطائف أو إلى جدة في ساعة، ابن بطوطة يقول خرجنا من طنجة للحج، وبعد 10 أيام مات القاضي، فرجعنا ندفنه في طنجة. هذه 20 يوم بدون فائدة. 20 يوم وش تسوي هذا الوقت؟ تجوب الدنيا كلها وتستقر في البلدان، تصير مقيم، يحكم عليك بأنك مقيم في هذه البلدان بعد 20 يوم. في القارات سمى مقيم وهي 20 يوم، ما هذا ولا راح عليهم 20 يوم، مات القاضي رجعوا يدفنون. فرق كبير بين ما نعيشه وما يعيشونه. بالنسبة لأبدانهم شقيت، وأن أبداننا ارتاحت، لكن الإشكال في القلوب، هذا الذي يحتاج إلى علاج. وكل هذا سببه الغفلة. يعني قالوا لك لا تفك حزام المقعد حتى تطفئ الإشارة، بس مجرد ما تقف الطيارة يفكونه ويقفون. أنا واحد منهم، يعني ما هو بالواحد يتكلم، واحد ابن بيئته. لكن لو تعود الذكر، قال بدل 5 دقائق قال لنا واقف سبحان الله بحمد 100 مرة، حط طعم خطاياه وإن كان نزه، وأنا جالس مرتاح، وخلى السرعان يروحون. والمسألة هي ما أنا فرق لك، تصلون جميع، تركبون باص يوديكم جميع، ما أنا فرق، بس هي العجلة التي جوبل عليها ابن آدم وتحرك القلب وشقاءه. وأكثر الأمراض هذا سببه من راحة البدن وشقاء القلب. يذكر عن ابن ملك من الملوك يقول إن الله جل وعلا ذكر عن البيت الحرام أننا لن نبلغه إلا بشق الأنفس، وأنا إن شاء الله أبلغه. فأدري قال إن شاء الله ولا لا، وأظن ما قاله بدون شق الأنفس، براحة الأنفس. فهيئ له مركب مريح جدا، وصار يتنقل وكأنه في بيته. فمر هذا المركب شجرة فأخذت عينه، هؤلاء الذين يحملون هذا المركب أسهل منهم مشقة، نالهم من المشقة أكثر منهم. نعم أضعف. نعم ولا تظن أنه الآن ينقل بدقائق إلى المستشفى ويبنج ويرتاح، هذا يبقى شهر ما وصل المستشفى. صحيح. ويبقى أنهم مع تعبهم وشقاء أبدانهم أريح منا، تقول هذا الحاصل. يعني ما تقول هذا خاص بملوك وبأغنياء وكذا، لا، كل له نصيبه من هذا، كل له نصيبه من هذا. وكلما هانت الدنيا عند الإنسان ارتاح قلبه، ولذلك تجدون أكثر الناس ضحك هؤلاء الذين يفترشون الأرصفة ويبيتون على الدرج. نشوف في جنة الحرم في طريقنا في الدرج ساكنين على كرتون ولا على شيء، ويأخذون ما يسقط من الناس، هذا رأيناهم أكثر الناس ضحك. والتاجر الكبير وقته كله معبس. صحيح. ويقوم تجار يسهرون إلى الفجر في دور علوي في بنك من البنوك في بلد من بلدان المملكة، يشاهدون الشاشات والبورصات، ارتفع شيء هذا ياخذ حبة، نزل شيء ذاك. نسأل الله السلام، نسأل الله العافية. هذه حياتي، هل هذه الحياة؟ والله ما هي الحياة. وكم واحد دخل المستشفى بسبب سقوط الأسهم، بل كم من واحد مات، نسأل الله العافية، وانجن كم واحد. شخص يسمع يقول آمين بأعلى صوته وهو ساجد، صلى الله العافية. فنقول هل هذا مثل هذه الحياة تخدم الإنسان؟ هل الأصل في المال أنه يخدم كل تخدمه أنت؟ ثم يخدمك. لا تنسى نصيبك من الدنيا. ليش؟ من أجل أن تحقق به الهدف الذي من أجله خلقت، لأنه ما يمكن تعيش بدون مال، لكن ما يصير هو الهدف، بحيث تسخر له دينك وتتوصل إليه بشيء من التنازل عن دينك عن رأس مالك. مشكلة هذا واقع. الله جل وعلا نعى على أهل الكتابين أنهم يشترون، نعم، إيش؟ نعم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وش الثمن القليل هذا؟ الدنيا كلها كلها ثمن قليل، لو حيز لو الدنيا بحذافير كلها قليلة مهما كانت في مقابل الدين. وركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. يقول وكما في الغنى بالنسبة إلى ما أو الغني في النسبة إلى مالك النصاب، والنصاب لا يغنيه على الخصوص. الآن قد يملك الإنسان 20 نصاب وتجب عليه الزكاة ويأخذ من الزكاة لأنه لا يكفي. تصورنا أن النصاب 56 ريال عربي فضة، والريال 20 مثلا كم؟ 1000 ريال. أريد أن أحتاج إلى 5 أنصبة 6 أنصبة، أريد أن أخذ من الزكاة. والعكس، بعض الناس ما يملك نصاب وعايش كفاف. والمسألة مسألة تدبير، والأحوال والوقائع تشهد بهذا. كم من مدير مدين للفراش، هذا واقع. مدير تقاضى 20,000 والفراش 2,000، وتجده الفراش ما شاء الله عنده أسرتين، كل بيت مبعشرة بزران وماشي. فالمسألة مسألة تدبير في لأمور الدين وأمور الدنيا، وهذا الذي ينقص كثير من الناس. نعم. والرابع أنها لو عارضتها فإما أن يعمل معا أو يهمل، أو يعمل بأحدهما دون الآخر، أعني في محل المعارضة، فإعمالهما معا باطل، لأنه جمع بين النقيضين. نعم. وكذلك إهمالهما، لأنه إعمال للمعارضة فيما بين الظني والقطعي، وإعمال الجزئي دون الكلي ترجيح له على الكلي، وهو خلاف القاعدة، فلم يبقى إلا الوجه الرابع وهو إعمال الكلي دون الجزئي وهو المطلوب. فإن قيل هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد، فإن تخصيص العموم وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما ذكرت جار فيها، فيلزم إما بطلان ما قالوه وإما بطلان هذه القاعدة، لكن ما قالوه صحيح فلزم إبطال هذه القاعدة. فالجواب من وجهين: أحدهما أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال، فإن ما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارض، فإن القاعدة إذا كانت كلية ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا، فلا إشكال في أن لا معارضة هنا، وهو هنا محل التأويل لمن تأول، أو محل عدم الاعتبار اللاقى بالموضع الاطراح والإهمال، كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره. الكلام كلام المؤلف في قضايا الأعيان التي تخص المخلوق، فكونه يخرج منها إلى ما يخص بالخالق هذا خروج عن المطلوب، وإن كان لا يوافق على ما قال، لا يوافق على ما قال، إنما يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن رأى بعض الناس أنه يقتضي التشبيه وهو في الحقيقة لا يقتضيه، لأن لكل من المخلوق والخالق ما يخصه. فإذا أثبتنا لله يد والمخلوق له يد، لكن يد الخالق تليق به ويد المخلوق تليق به، هذا خروج عن موضع البحث، لأن البحث أصله في قضايا الأعيان الخاصة بالمخلوق المتعلقة بالمخلوق لا ما يتعلق بالخالق. نعم. إذا أو محل عدم الاعتبار إن لاقى بالموضع الاطراح والإهمال، كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد. نعم، ثبت ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، تنزيه كلي وعام ولا يدخله مخصص ولا خارم ومضطرد. كونه يلتبس على بعض الناس أو يهجم على ذهن بعض الناس أن هذه الآية المتضمنة لإثبات صفة تقتضي التشبيه، هذا أمر يخصه هو، هذا خلاف الصحيح، ولا معارضة بين الإثبات في موضعه والنفي في موضعه. نعم. ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره على ما أعطته قاعدة التنزيه، فمثل هذا لا يؤثر في صحة الكلية الثابتة، وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب ثم جاء قوله لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم ذلك الأصل. نعم. أولا، معنى الكذب هنا في الحديث، الكذب الأصل فيه أنه مخالفة الواقع، هذا الأصل، مخالفة الكلام للواقع. إبراهيم عليه السلام قال لسارة هذه أختي، فإن كان مراده أن أخته من أمه وأبيه هذا كلام ليس بصحيح، لكن مراد إبراهيم في هذا الموضع أن أخته في الدين، وكذب من وجه وصدق من وجه، ومراده عليه السلام الصدق بلا شك لأنه معصوم من الكذب، لكنه بهذه التورية تخلص من ظلم هذا الظالم، قال إني سقيم. قد يقول قائل إنه ليس بمريض، إنما تخلف ليكسر الأصنام، يرونه ليس بسقيم، قال إني سقيم، باعتبار أنه مخالف للواقع ولا يوجد به سقم سماه كذب، وباعتبار أن هذا السقم والضعف الذي هو ملازم للبشر، ما فيه بشر مخلوق يسلم من مرض أيا كان، لأن الإنسان خلق ضعيف، وضعفه سواء كان من جهة بدنه أو في نفسه أو في أي شيء يتعلق به، فالسقم لا بد منه موجود. والثالثة نعم كبيرهم، هذا قاله من باب الإلزام لهم، ولم يقصد بذلك حقيقة ما ادعاه، هذا لا يمكن أن يصدقه عليه عاقل. المقصود أن هذه كلها من باب خلاف الأولى، ولا تقع في الكذب الذي جاءت النصوص بتحريمه، إنما هي من باب خلاف الأولى، وتسميتها كذب من باب ما يطلقه أهل العلم من حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا بالنسبة له يمكن أن يسمى كذب لأنه من المقربين. وقد يكون عند بعض الناس إذا ارتكب مثل هذا من مثل هذه مثل اللي يسمونها معاريض، مثل هذه المعاريض صارت حسنات بالنسبة له. نعم. وأما تخصيص العموم فشيء آخر، لأنه إنما يعمل بناء على أن المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال، فحينئذ يعمل ويعتبر كما قاله الأصوليون، وليس ذلك مما نحن فيه. فصل. وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عرضتها الجزئيات وقضايا الأعيان، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي، فثبت في حقه المعارضة ورمت به أيدي الإشكالات في مهاوٍ بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين. لاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يذكر الوجه الثاني من وجهي الجواب على الإشكال، ذكر واحد وما ذكر الثاني. وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين، لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع والمحكمات، ولا توفيق إلا بالله. ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين، لأن المفترض في الخصوم مع مخالفيهم الاتفاق في الكليات والاختلاف في هذه الجزئيات، فإذا احتكم إلى الكليات انقطع الخصام والتشغيب انتهى، لأن كلهم يعتمدون هذا الأصل، وفي المناظرات يشترطون أن يكون بينهم أصل يتفقون عليه. أما تناظر شخص ما تتفق معه على شيء، وش تناظر عليه؟ ما يمكن، يختلف معك في أصل الأصول في القرآن مثلا وفي السنة، كيف تناقشه مثل هذا؟ تتفق أنت وياه في العقل، لكن العقل ما يسعف في كل مسألة، قد يسعف في قضايا، لكن يبقى أن كثير من القضايا قد لا يدركها الإنسان بعقله، عنده نصوص وعنده أدلة وعنده أصول يرجع إلى هذه المسألة. نعم. الله عليك. متى يحكم في مسألة هذه قضية عين أو حكاية حال؟ يعني يرد كثير من في النصوص أقوال للنبي عليه الصلاة والسلام، وتجد يصرف مثلا هذه إن كان أمر يصرف للندب أو النهي يصرف للكراهة بفعله عليه الصلاة والسلام بحادثة أو نحوها. فالضابط في مسألة تفريقنا هذه حكاية حال أو قضية عين حتى لا تشغب على الأصل. هي إذا لم يمكن تطبيقها على عدد من الناس صارت قضية عين. إذا لم يمكن تطبيقها على عدد من الناس صارت قضية عين. أما إذا أمكن اشتراك كثير من الناس معه في مثلها، لأن ينتابهم من المعارضات، فعند المعارضة نقول قضية عين ولا يمكن تطبيقها، يعني قد لا تحصل لغير هذا الشخص أو لغيره في هذا الظرف أو له فيها بغير هذا الظرف. نعم. تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك في مثل هذه بالنص. ومن يقيس على مثل حاله هذا صحيح. شيخ الإسلام قاس ليس صحيح، يقول تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك، ونقول لنا تجزئ عن من كان في مثل الظرف، ما يمكن، لأن يقول الشريعة لا تأتي لا تخص أحدا بشيء. خصت، من اللي قال هذا الكلام؟ من اللي قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك؟ صاحب الشرع. خص، ما لحد كلام شيء مثل سالم ولا أبي حذيفة. نعم. الكليات ثم ننظر في الجزئيات، إن كان يمكن اندراج كثير من الناس فيها صارت خصوصيات، وإلا في قضايا أعيان لا تصلح إلا لهذا الشخص. نعم. ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس، وقد ورد على غرناطة في بعض طلبة من العدوة الإفريقية، فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي، وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع المعصية منه عليه السلام بقوله هذا من عمل الشيطان، وقوله ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردها وما ذكر فيها من التأويلات بإخراج الآيات عن ظواهرها، وهذا المأخذ لا يتخلص، وربما وقع الانفصال على غير وفاق، فكان مما ذكرت به بعض الأصحاب في ذلك أن المسألة سهلة في النظر إذا روجع بها الأصل، وهي مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام. هذا الأصل أنهم معصومون من الكبائر بالاتفاق ومن الصغائر عند جمع من أهل العلم، فعندنا هذا الأصل مقرر، فما خالفه يحتاج إلى جواب. نعم. فيقال له الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة وعن الصغائر باختلاف، وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام، فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة. وإن قيل إنه ليش محال؟ القتل كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. لكن قتل من يستحق القتل، نعم، هل هذا معصوم؟ واجب. نعم واجب. نعم. فننظر في ذات القتل، هل هو ملحق بالكبائر أو خلاف الأولى أو دون ذلك من الصغائر وفوق خلاف الأولى، أو مباح أو واجب، لأن القتل له صور، لأن الإنسان قد يكون حربي فيقتل، قد يكون معاهد فيحرم قتله، وينتابه أيضا ظروف القاتل وظروف المقتول أيضا. نعم. وإن قيل إنهم معصومون أيضا من الصغائر وهو صحيح، فمحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا، فلم يبق إلا أن يقال إنه ليس بذنب، ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات، فاستحسن ذلك ورأى ذلك مأخذا علميا في المناظرات، وكثيرا ما يبني عليه النظار، وهو حسن والله أعلم.